بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ليس حديثا هنا يفترى أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة وجولة شيقة وماتعة مع أئمة الحق وسادة الخلق مع أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. حلقة جديدة اليوم نتابع فيها حديثنا عن الهجرة، واليوم نفرد حلقة كاملة عن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حيث نحن هنا إلى المدينة المنورة. بداية نرحب بضيفنا الكريم وشيخنا الفاضل الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله يا شيخ. حياكم الله أستاذ صهيب، حيا الله والإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. شيخنا، نبدأ بخبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة حدث عظيم ما كان ليقوم بين عشية وضحاها، فكيف تهيأ أولا لأولئك الصحابة القيام بهذا الأمر الجليل؟ الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وبعد، فإن الحديث عن الهجرة حديث عن حدث عز نظيره، ومن أعظم الدلائل على أنه حدث عز نظيره أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أمير المؤمنين عمر، لما أرادوا أن يؤرخوا بحدث عظيم لأحوال المسلمين، فقد كانت الكتب ترفع إلى عمر شعبان رمضان شوال من عامنا هذا، قالوا يا أمير المؤمنين لو اتخذت حدثا نؤرخ عليه، فأعجبه الرأي، فجمع الصفوة من أصحاب رسول الله بمن كانوا آنذاك أحياء، وجعلوا بينهم خيارات في أي حدث عظيم يؤرخون به، فكان من الأحداث الخيار التي بينها الخيارات حدث مولده وحدث بعثته وحدث هجرته وحدث وفاته، فهذه الأربعة كانت تدور حولها الخيارات. ثم اتفقوا رضوان الله عليهم على أن يجعلوا من الهجرة حدثا يؤرخون به، فاتفاق الصحابة في زمن رجل في مقام الفاروق رضي الله عنه على أن يكون حادثة على أن تكون حادثة الهجرة هي الحدث الذي يؤرخون به، دليل على أن هذا الحدث حدث عز نظيره. من هنا التهيئة كيف كانت هو السؤال. قررنا بالأمس أن الهجرة الترك والمفارقة، فهؤلاء ماذا سيتركون؟ سيتركون أهلا ووطنا ومصدر رزق ومكانا ولدوا وسكنوا فيه، وليس عزيزا على الحر أن يترك مكانا ولد فيه. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. وهذا أمر مشتهر في البشرية كلها، والله جل وعلا قال عن بني إسرائيل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، فجعل جل وعلا الأمر بالخروج من الديار مقابلا موازيا لقتل النفس، مما يبين أنه أمر صعب. فهذه النفوس كيف هيئت أن تخرج من مكة التي ولدت فيها وفيها الأهل والولدان وفيها الرزق مصدر الرزق، وصعب على المرء أن يترك مكانا له فيه دار وفيه ولد وفيه مصدر رزقه. لكن ما خالطهم من بشاشة الإيمان مع الاضطهاد من قريش هو الذي جعلهم يعزمون رضوان الله عليهم وأرضاهم على الهجرة. لكن كيف هيئوا هذا السؤال؟ الله يقول وقوله الحق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذن لا يمكن أن يهيئ الناس لأمر عظيم شيء أعظم من القرآن، فالقرآن هيئهم للهجرة. السؤال هنا كيف هيئهم القرآن للهجرة؟ ما الذي أنزل؟ في سور يا بني اسمها العتاق الأول. معنى العتاق الأول أنها من أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل. هذه من أوائل ما نزل سورة الكهف، وسورة الكهف قال ابن مسعود إنها من العتاق الأول. هذه السورة ذكر الله جل وعلا فيها خبر أهل الكهف وأصحاب الكهف وكيف أنهم من أجل الله فارقوا أهلهم فارقوا سعة العيش إلى ضيق الكهف، لكنهم وجدوا في ضيق الكهف ما لم يجدوه في سعة الأرض، فلجأوا إلى الكهف. قال الله جل وعلا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقرأها الآن المؤمنون في مكة، يعني يتلونها، طبعا القرآن لم يكن قد كتب بعد، لكن يحفظونها في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم، فلما يحفظونها يصبحون أكثر تهيئة لأن يصنعوا صنيع أصحاب الكهف. إذن التهيئة كانت تهيئة قرآنية. ثم في خاتمة قبل الهجرة تأتي سورة العنكبوت، فتأتي سورة العنكبوت كالتي تمهد. يقول ربنا جل وعلا في فاتحتها: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فيعلم الصحابة أنهم مقبلون على فتنة عظيمة، على أمر جليل، على خطب أشد، وبدأوا يهيئون أنفسهم للهجرة من هذا الباب. ثم حتى في سورة العنكبوت جاءت آيات تشعرهم أن مجتمعا ما ستفيئون إليه، وأن طريقا آخر ستسلكونه، وأن أقواما آخرين ستعاشرونهم. في سورة الكهف كما تعلم سيد صهيب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأنت تعلم أن مكة لم تكن زاخرة بأهل الكتاب، والتي كانت زاخرة بأهل الكتاب هي المدينة. وهذه تهيئة الصحابة لمجتمع آخر سيفيئون وينتقلون إليه. كما أنه في سورة الكهف، في سورة العنكبوت، قول الله جل وعلا: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الله المنافقين. ولم يكن في مكة نفاق، ولم يعرف بعد، لكن هذا تمهيد لما سيكون أمامهم. وهذه هي الآية 11 من سورة العنكبوت. هذا كله يدل على أن الذي هيأ الصحابة ما خالط بشاشتهم من عظيم الإيمان، وإنما خالط بشاشتهم عظيم الإيمان بما كانوا يتلونه من القرآن. فمن رام أن يبني نفسه أو أن يبني غيره أو أن يؤسس مجدا أو أن يؤثر خلدا، فلا سبيل إلا بالقرآن، لا سبيل إلا بالقرآن، وتقترن به السنة. قال شوقي: بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. فبالقرآن والسنة يهتدي الناس. فالقرآن هيئ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأن يكونوا مستعدين مهيئين للهجرة بما نزل فيه من آيات. في سورة العنكبوت أرضى، في سورة العنكبوت أيضا: وأرضي واسعة، إن أرضي واسعة، وفيها أمر بالإخبار بالهجرة. ثم إن ربك للذين هاجروا في نفس سورة العنكبوت. وكلها تهيئة لبيان مآل المهاجرين. إذن بدهي بعد ذلك أن يأتي القرآن الذي هيئهم للهجرة أن يأتي بالثناء عليهم بعد أن هاجروا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدمهم الله جل وعلا على كل أحد. وفي الخبر الصحيح: إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. فقراء المهاجرين يقيلون في الجنة 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. إذن فقهنا من هذا أن هناك اضطهادا عظيما منع هؤلاء الأخيار وأولئك الأبرار من الجهر بدينهم ومن عبادة الله. فمن أجل أن يقيموا عبادة الله على الوجه الأكمل والنحو الأتم خرجوا من ديارهم، هيأهم القرآن كما ذكرنا بما ذكر من نماذج عظيمة وبما ذكر من آيات تبين أن هناك مجتمعا آخر سيألفونه، سيعيشونه، سيقضون حياتهم فيه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. نعم. شيخنا، ربما يعني نتجاوز أحداث الهجرة لأنها معلومة معروفة، لكن نريد أن نتوقف عند آلام وأسماء وردت في خبر الهجرة، ومن خلال نحاول أن نصل إلى بعض المعاني والعظات. أولا نقف مع عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. عبد الله بن أبي بكر ابن الصديق رضي الله عنه، والبيت البكري كله وقف في الهجرة وقفة عظيمة. وعبد الله بن أبي بكر غير شقيق لعائشة وشقيق لأسماء، لكن جاء في الخبر الصحيح عنها رضوان الله عنها وعن أبويها أنها قالت عن أخيها هذا، قالت: وكان عبد الله وهو شاب ثقف لقن، شاب ثقف لقن يبيت عندهم حتى إذا كان بسحر نزل مكة كأنه قد بات فيها، فيأخذ أخبار القوم وما يقولونه ثم يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نحن الآن ننيخ المطايا أمام قول عائشة رضي الله عنها عن أخيها ثقف لقن. قضية أن يكون هناك رجل شاب يؤدي هذه المهمة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون آخر الليل أول الليل عنده وقبيل السحر ينزل إلى مكة، ثم يكون في أنديتها، ثم من غير أن يتهم بريبة أو يرمى بتهمة، يحفظ يفقه يدرك تربص القوم وما سيقع منه، ثم يحمله ثم يلقيه عند النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه بطريقة تعينهما على أن يتدبر الأمر، ليس هذا كله بالأمر الهين. هذا كل الأمر أجملته عائشة في قولها ثقف لقن. أن تحتاج في تربية الناس حولك إلى أن يكون من حولك ثقف لقن، بمعنى يفقه الأمر، لا يتردد كثيرا، لا تتكلف أنت في شرح الموضوع له، ذا عزم على الأمر، حاول أن يدرك يفقه مراد من بعثه، يفقه يدرك مراد أعدائه، حمله للتبعات قوي، قد لا يعني لا يتسرع في أمر فيه أناه، ولا يتأنى في أمر يحتاج إلى عجلة، يعرف ماذا يقدم ماذا يؤخر، كيف يسمع الخبر كيف يعطيه. أحيانا الإنسان يسمع الخبر لكنه لا يحسن كيف يلقيه، ولهذا قيل وما آفة الأخبار إلا رواتها، وبعضهم يحسن إلقاءه لكنه لا يحسن تلقيه، يفهمه على غير وجه، وبعضهم يحسن تلقيه ويحسن إلقاءه، وربما مفردة أو كلمة يقف عندها أو يتأخر عنها أو يهملها أو يعملها تكون سببا في هلاك الموضوع كله. على أن من النصح لله والدين والمسلمين أن يعرف أن صنيع عبد الله هذا مع مجتمع مشرك ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتينا أحد يؤسس لنا خلية سرية في مجتمع مسلم شعبه وحكامه وعلماؤه، ثم يأتي ويقول أنت يا فلان ثقف اللقن كما كان عبد الله، وذلك يعني يمرح ويصرح في خيالات وأوهام، يشعر نفسه أنه عبد الله بن أبي بكر، وينظر إلى أقوام يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون على أنهم أبا لهب وأبا جهل وأمية وسادة قريش يومئذ. هذا ضلال مبين وخدع للناس وإنزال آيات وأحاديث على غير أهلها، وهذا يجب أن يحتاط به حتى لا يكون سببا في يعني إضلال الناس. والشاهد من هذا كله أن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه كان موفقا، وقد أحسنت الصديقة وصفها بقوله وصفه بقولها ثقف لقن. طبعا هذه ما تتلقى في مدارس، وما ليست هناك مناهج كيف تكون ثقفا لقن. أحيانا تولد في الإنسان موهبة لكن يجد بيئة، يجد أقارب، يجد مشايخ، يجد علماء، يجد آباء يربونه على هذا الشيء، ينمونه فيه، يذكونه فيه، يبينون له، يزيدون ثقافته في هذا الباب، يعطونه بعض المعارف الجديدة والمعلومات الحميدة حتى يصبح إماما فيه، وهو ينشأ مع الأيام مع التجارب، لكنه أمر محمود في الشاب إذا وجد فيه. لكن إذا كان الشاب لا يفقه ما يقول ما يقال له ولا يفقه ما يقول للناس، مثل هذا تبتلى به ابتلاء عظيما. يقولون إن معنى ابن زائدة من تضرب به العرب المثل في الإمرة والحلم والشهامة كان يقرب ابن أخت له أكثر من أبنائه. فكان زوجته لامته على هذا وقالت إنك توالي أبناء أختك أكثر مما توالي بنيك. ومعنى معنى يعني كما تعلم يقال فيه في حق معن ومدحه: وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا، مضى من كان يحمل كل ثقل ويسبق فيض نائله السؤال، وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال. المقصود لما قالت له هذا الأمر زوجته سكت عنها، ثم في برهة من الليل قام فأيقظ زوجتها وقال لها: سأخبرك عن خبر بنيك وخبر ابن أختي. يا غلام، جاء الغلام قال: اذهب إلى أبنائي قل لهم إن الأمير يريدكم الساعة، ثم اغدو إلى ابن أختي وقل له إن الأمير يريدك الساعة. هذا في جوف الليل. فجاء أبناؤه يرفلون في الحرير، أحدهما يتثنى من النوم ويفرك عينيه: ماذا يريد الأمير؟ السلام عليك يا أبتاه، خيرا. كلما دخل أحدهم أضعف من أخيه. دخل ابن الأخت وإذا بصوت الفرس وربط عند الباب، ودخل قد تقلد السيف والرمح، لبس خوذته، جاء في كامل جهازه كامل قوته. قال: ما هذا؟ قال: إن الأمير بعث لي في هذه الساعة من الليل، والله ما ذاك إلا لشأن عظيم، فأحببت أن أكون على هبة الاستعداد حتى لا أؤخر أمر الأمير. فنظرت المرأة إلى أبنائها ونظرت إلى ابن أخت الأمير معا فعذرت. هذا كله يندرج في قول أم المؤمنين عن أخيها: ثقف لقي. لكن في الزمن هذا قل، فإن ظفرت به فاستمسك به ولو لامك فيه اللائم. نسني شيخنا بأبي سلمة بن عبد الأسد. أبو سلمة بن عبد الأسد من عجيب أخباره أن له أخا اسمه الأسود بن عبد الأسد، وهذان الرجلان تظهر فيهما عجائب قدرة الله. كيف تظهر؟ هو قدرة الله تظهر إذا رأيت الأضداد. فكان عمرو بن العاص رضي الله عنه فصيحا بليغا، وكان هناك رجل يعني فيه عدم قدرة حبسة في الكلام، فمرة تكلم عمرو وتكلم هذا، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: سبحان الله، خالق الاثنين واحد. في الأضداد يظهر عظيم قدرة الله. هنا أبو سلمة بن عبد الأسد هذا أول من هاجر من مكة إلى المدينة، دخلها صباح بكرة، في العشاء جاء عياش بن ربيعة ومعه زوجته بنت رجل يقال له أبو خيثمة، فهي أول ضعينة في الإسلام هاجرت إلى المدينة. فنزل قباء، فأبو سلمة هذا أول من هاجر من الصحابة، وهو زوج أم سلمة التي تزوجها بعده النبي صلى الله عليه وسلم. أخوه الأسود هذا الذي في معركة بدر أصر على أن يصل إلى البئر. تعرف أن الصحابة لما نزلوا هدموا الآبار كلها وأبقوا بئرا واحدا عندهم حتى لا تشرب قريش، فلما رأى البئر أقسم لقريش أنه سيرد البئر، وكان مع المشركين وأخذ يزحف، وكان ذا خلق شرس سيء لا يقاومه أحد، وشرب وقتل عند البئر. فبعض العلماء يقول فيما يروى أن هذا أبا الأسود أول من يأخذ كتابه بشماله، وأن أبا سلمة بن عبد الأسد أخوه أول من يأخذ كتابه بيمينه. طبعا هذه روايات صاغها أحد علمائنا الشناقطة في المنظومة المشهورة نظم عمود النسب، قال فيها: ومن هلال اللذان ما اتحد أخذهما السجل من عبد الأسد، يعني في السجل ما اتحد، ومن هلال اللذان ما اتحد أخذهما السجل من عبد الأسد. أبو سلمة باليمين قد أخذ بالعكس الأسود أخوه المنتبذ، يعني هذا ينبذ ويؤخذ كتابه بشماله وهذا يأخذ كتابه بيمينه. طبعا على صحة الرواية، يعني هو نظمها على ما يغلب على الظن أنه صحيح الرواية. فأبو سلمة رضي الله عنه فرق بينه وبين زوجته أم سلمة في مكة، ثم هاجر لوحده لما استعصى عليه أن يأخذ زوجته معه، ثم ماتته بعد ذلك وهاجر، وكان أول من هاجر إلى المدينة من الصحابة. فانظر سبحان الله كيف وضع الله جل وعلا الإيمان في قلب أبي سلمة حتى كان أول المهاجرين، وضع جل وعلا الكفر في قلب أخيه حتى كان أول المقتولين المعاندين من كفار قريش يوم بدر. ولا يملك المرء حيال هذا إلا أن يقول كما قال الله حكمة بالغة فما تغني النذر ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. هذا صدر آية هودا، ما هذه آية أخرى؟ ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الغافلين. نعم جيد. نعود بعد ذلك إلى موضع في المدينة يدعى قباء. يدعى قباء، قباء طبعا المدينة هي دار الهجرة، الله جل وعلا قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذا ثناء على الأنصار. وهذه والذين تبوأوا الدار والإيمان تحتمل والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان على منهج في النحو معروف، يقول الشاعر فزججنا الحواجب والعيون، الذي يزجج الحواجب اللي يسموه الآن التشقير، لكن العيون ما تزجج يعني، لكن هذا المقصود أنهم زججنا الحواجب وكحلنا العيون. ويقول غيره في الشاهد النحوي علفتها تبنا وماء باردا، يعني علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. ويقول غيرهم متقلدا سيفا ورمحا أو رمحا وسيفا، أحدهما يتقلد والثاني لا يحمل باليد، فقالوا هذا على مثل هذا، هذا وجهه في هذا وجهه الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وقالوا الألف واللام في الدار للتنويه، والمعنى أن الدار التي يحق أن تسمى دارا هي المدينة، البلد التي لها حق أن تسمى دارا هي المدينة، هي المدينة. بعض الفضلاء في المدينة هنا متع الله بهم سمي المستشفى مستشفى الدار، يعني من باب تسمية المدينة بنفس الآية القرآنية، الله يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان. هذا كله حديث عن المدينة. أما قباء موضع معروف جنوب غرب المدينة، وإنما عرف تاريخيا واشتهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قبله أول ما نزلوا في قباء. فهذا أبو عبد الأسد، أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، أول ما نزل قباء، وكذلك عمر، وكان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة إماما. وهذا فيه تهيئة. ما معنى التهيئة؟ ترى المجتمع القرشي الذي تعرفونه الذي فيه أنساب والجاهلية وعلية القوم وباب الكعبة مرتفع ولا يدخله إلا أقوام ويخرج أقوام، وهؤلاء يعبى بهم وهؤلاء لا يعبى بهم، طريقة العيش أي طريقة العيش، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستنطقون وهم شهود، وكل قبيلة لها ما مناقبها ما يشرفها. هذا كله انتهى، جاء دين جديد مجتمع جديد. صلي بهم مولى، صلي بهم مولى سالم مولى أبي حذيفة. أبو حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا رضوان الله تعالى عليه. وفي القرآن خذوا في الحديث خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله من ابن أم عبد، ومن سالم مولى أبي حذيفة رضوان الله تعالى عليه. هذا الذي يمكن أن يقال إجمالا عن قباء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فيها، فنزل في دار كلثوم بن الهدم. ويروى أن كلثوما هذا لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يحب الفأل يحب الاسم الحسن، في الطريق لقي عليه الصلاة والسلام بريدة ابن أسلم قبل أن يدخل المدينة. قال من أنت؟ قال بريدة. التفت إلى أبي بكر قال يا بريدة برد أمرنا. ابن من؟ قال ابن أسلم. قال يا أبا بكر سلمنا. جميل. لما دخل المدينة نزل عند كلثوم بن الحدب. لما نزل لتوهم نزلوا الدار. لما نزلوا الدار هذا يريد أن يكرمه، فنادى غلاما له يريد رطب يعني، قال يا نجيحا ائتنا برطب، يا نجيح ائتنا برطب. قال من نجيح؟ قال غلام لي. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصديق وقال يا أبا بكر نجحنا أفلحنا. جميل. ثم أتاه برطب بعضه زهو وبعضه رطب، قال ما هذا؟ قال هذا عذق من أم جردان، قال اللهم بارك لنا في أم جردان، نوع من التمر لكن لا أعرف ما هو ما اسمه حاليا اليوم يعني حاليا، قد يعرفه أهل النخل لكن لست من هذا في شيء، رحم الله امرأ وقف عندما يعلم. المقصود أنه دعا لهم بالبركة صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المواقف تدل على أن الأسماء والكنى والألقاب لها دور في حياة الإنسان. الإنسان إذا أراد أن يسمي، إذا أراد أن ينادي، إذا أراد أن يدعو أحدا، كان صلى الله عليه وسلم يحبه الفعل، يحب الفعل الحسن. ننتقل بعد ذلك إلى خبر أم معبد. أم معبد امرأة جلدة برزة كانت تسكن الطريقة بين مكة والمدينة قريبة الآن من وادي قديد، تعرف فيه وأنت قادم من المدينة ذاهب إلى جدة، تأتي عند وادي قديد تقريبا هناك فيه محطة أو لوحة عليها ضيعت الآن، لكن كان كذا مكتوب عليه كأنه حليب السعودية كبيرة جدا واضحة معروف على اليسار في الطريق تقريبا، هناك كانت أم معبد في تلك المنطقة. يعني في تلك المنطقة كانت أم معبد. أم معبد امرأة برزة جلدة عرفت بإكرام الأضياف، لها خيمتين والناس يمرون عليها في أسفارها في أسفارهم، فمر عليه الصلاة والسلام عليها ومعه صاحبه وعامر بن فهيرة خادمه وعبد الله بن مريقط دليله، سألوها لحما تمرا شيئا يباع ويشترى فاعتذرت. السنة كانوا مرملين يعني قحط، وكان زوجها أبو معبد قد خرج في أول النهار بالغنم وخلف عندها شاة هي أجهد من أن ترعى مع الغنم، فلما يأس عليه الصلاة والسلام من معه مما في يدها يعني شيء يباع ويشترى يعني تأكد من صدق خبرها، سألها أن يحلب الشاة، فقالت بأبي أنت وأمي إن رأيت فيها حلبا فاحلبها، فأخذها صلى الله عليه وسلم الشاه فمسح على ضرعها وسمى الله وكبر فدرت، وهي كانت هزيلة ضريعة. نعم. الشاه يقول أبو معبد بعد ذلك والشاه حيال عازب، فلما درت ملأ الرهط ملأ الإناء الذي يسقي الرهط ثم سقاها، ثم سقى الصديق وعامرا وعبد الله ثم له مرة أخرى فشرب وسقاهم ثم شرب، ثم ترك لهم في البيت شيء لأم معبد، هذا كله أم معبد تنظر. طبعا يظهر في هذا الخبر أمور عديدة، كيف أن الله جل وعلا يكرم نبيه، لأن الذين معه يحتاجون في الطريق إلى شيء من الله على أنهم على الحق، الآن لهم حوالي 10 أيام في الشمس شيء يثبتهم، وهذا يقول لهم أنا نبي، فأحتاجهم إلى شيء يذهب الشكوك، وإن كانوا صادقين لكن الله قال في مقام الخليل ولكن ليطمئن قلبي. فلما تقع حادثة مثل هذه ترى ما أظن أن ما بقي من الطريق صار فيه شيء من المشقة، لأن الأمر أصبح يقين، هذا فقه، هذا ما يقول الله فيه وما يعقله إلا العالمون. ثم انظر إلى أدبه عليه السلام، سقاهم قبل، قال ساق القوم آخرهم شربا، ثم ترك لأبي معبد، ترك شيئا للبيت، ليست القضية قضية إن أنا نبي أطعم وأنتم تنظرون، فشرب الركب الذين معه وشربت المرأة وأبقي لصاحب الدار تأدبا معه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم. قل عاد بربك أي بركة حلت على أم معبد. الله لا يمكن يعني ندرك كنها. جاء أبو معبد ومعه أعنز يتساوكن هزلا، لا يوجد أصلا رأي لكن شيء في النفس. فلما رجع وجد اللبن تعجب، ما هذا يا معبد؟ طبعا قيم البيت، رجل البيت يحق له أن يسأل. أخبرته الخبر، هي لا تعرف شيء اسمه نبي ولا رسول لكنها تفقه شيء اسمه البركة. قالت إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من أمره كذا وكذا، فأخبرته بالحادثة. فلما أخبرته بالحادثة طبعا هذا يسمع أخبار الناس، قال صفيه لي يا أم معبد، فأخذت تصفه صلوات الله وسلامه عليه. فأخبرت مما أخبرت، قالت أزج أقرن في صوته صحلة لم تعبه صعلة، وأخذت تعدد هيئته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه، وأنه محفود المعشود، وتثني عليه وتمدحه في خلقه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغت ووصفها إياه في المنتهى من البلاغة، قد شرحه ابن الأثير في كتابه أو كتاب كذا اسمه الغرائب وما أشبه هذا، يعني إذا كان هناك أحد من المشاهدين له عناية بغرائب الألفاظ ويريد أن يفقه هذا جيدا ويعرف المعاني ويتبحر في اللغة، الكتاب فيه عدة خطب وأقوال، خطبة قص بن ساعدة وخص تسقى علي وقول معبد وصف هند بن أبي هالة وكثير. لكن أنا في عيب، أنا أنسى عناوين الكتب، يعني نفس العنوان أنساه. وتذكر ما فيه؟ وأذكر مضمونه الكتاب، أكون قرأته عشرات مرات، يعني ثلاث مرات، مو معناه أني أبدأ وأنتهي لا، بس يكون الكتاب أتفقده كثيرا. لكنني أضيع دائما أسماء الكتب، ولا يهمني أنا ما أي دار صدر من أي مؤلف قال، المهم العلم الذي فيه. فابن الأثير له كتاب والله ضعته، لكن اسمه الغرائب أو غرائب الألفاظ أو شيء من هذا، لكنه كتاب اقتنيه منذ 20 سنة، لكنه ممتع إلى أبعد درجة في هذا الفن. ذكر فيه قصة من معبد وشرحها تفصيلا. نعود فنقول، قال إن هذا رجل قريش الذي تطلبه، وقد ذكر بعض العلماء كالحافظ وغيره من كثير أنها أسلمت وأنه حصل لها من الخير العظيم، لكن الله أعلم بثبوت هذا من عدمه. هذا مجمل ما حصل له صلى الله عليه وسلم مع أمي محمد. ثابكم الله شيخنا، والحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شيق ماتع، ولكن استأذنكم في أن نأخذ الاتصالات. معنا أولا أم سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ لو سمحت؟ يسمعك الشيخ، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أخته. لو سمحت بارك الله فيك، بسأل في بالنسبة في لاحظت يعني في القرآن في قوله تعالى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني زي كذا السياق، لكني لاحظت في موضعين يعني والله أعلم، يعني موضعين فقط في القرآن ورد وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، في سورة البقرة والأعراف، وسبحان الله نفس الموضعين في نفس السياق اللي هي امتنان الله على بني إسرائيل، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا في سورة البقرة. وفي الأعراف في نفس امتنان الله على بني إسرائيل اللي هي وأوحينا إلى موسى إذ تسقه قومه. نعم. نهايتها برضو وما ظلمونا ولكن كانوا، يعني أولا لو سمحت يعني بارك الله فيك، وما ظلمونا الضمير هنا يعني عائد الله سبحانه وتعالى في وما ظلمونا، يعني فإذا كان يعني كذا يعني شلون، ما معنى يعني وما ظلمونا؟ والشيء الثاني يسمعني يعني في الموضعين هذا لا وردت وما ظلمونا، يعني خلاف بقية سياق الآيات. واضح يا مسارة، واضح. جزاك الله خير. ممكن رقم الشيخ لو سمحت تأخذينه من الإخوة في الكنترول؟ أخذين من الكنترول، نتواصل معك بعد الحلقة. طيب شكرا أختي الكريمة. معنا ناصر، بقي معنا اتصال. تفضل يا ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صالح نشهد الله على حبك. أحبك الله يا أخ ناصر، حياك الله. عندنا ثلاث أسئلة، الله لا يهينك. تفضل. في قوله تعالى في سورة البقرة آية 177: ليس البر أن تولوا وجوهكم، قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم قال: والصابرين. عطف الصابرين منصوبة على الموفون مرفوع. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قطع بدخول عبد المطلب في النار في بعض الروايات المنسوبة من جد عبد المطلب، وقطع بدخول امرئ القيس انه يأتي حامل لواء شعراء يوم القيامة الى جهنم؟ نعم. فكيف يقطع بدخول اهل الفترة في النار رغم ان الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول؟ طيب. الامر الثالث، تبع ملك اليمن هل أرسل رسالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به قبل بعثته بألف سنة، وأن بلغ الرسالة هذه وتوارثوها حتى بلغ أبو ليلى الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه؟ شاكر لك يا شيخ. نعم. سعد صدرك وحلمك هذا. طيب شكرا لك أخي ناصر. طيب شيخ، نجيب أولا على سؤال أم سارة: وما ظلمناهم وما ظلمونا؟ أما قول الله جل وعلا: ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالمعنى أن ما أصابهم من سخط الله جل وعلا وغضبه من عذابه سواء في الدنيا أو في الآخرة ما كان بظلم من الله، فالله جل وعلا منزه على أن يظلم عباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقوله جل شأنه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فهذا المعنى أن كل من عذب إنما هلك بعدل الله جل وعلا، وما ظلمه الله جل وعلا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أما سياق آيتي البقرة والأعراف في قول الله جل وعلا عن بني إسرائيل: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فإن السياق هنا إخبار بمن الله جل وعلا به عليهم من وفرة النعيم والعطاء الرباني لهم، فيخبر الله جل وعلا أن تنصلهم عن ذلك العطاء وردهم إياه وعدم أخذهم إياه وأخذا حسنا لا ينجم عنه بخس لله جل وعلا، بمعنى أنه لن ينال الله من ذلك أذى أو غيره، فالله جل وعلا منزه عن هذا لأن الله غني عن خلقه جميعا. وفي الحديث الصحيح: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فيخبر الله جل وعلا أنهم بصنيعهم هذا ما كان لهم أن يظلموا ربهم أي أن ينقصوا شيئا من حقه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إنما عاقبة ذلك ومرده عليهم هم. هذا ما تدل عليه الآيات. طيب، سأل ناصر في السؤال الأول عن: ليس البر أن تولوا وجوهكم، سأل عن الموفون والصابرين، لماذا رفع؟ قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. أما النصب هنا وقد جاءت بعد معطوف، فقد خرجها الإمام سيبويه رحمه الله وجمهور أتباعه على أنه منصوب على الاختصاص، منصوب على الاختصاص، والمعنى: وأخص الصابرين. يصبح المعنى: وأخص الصابرين، لأنه إذا قلنا إن الاسم منصوب على الاختصاص أي منصوب بفعل غير ظاهر تقديره أخص كذا وكذا، وهذا الاختصاص يأتي كما نسمع في الأوامر الملكية، يقول الأمر الملكي مثلا: نحن عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة السعودية بناء على كذا وكذا، فتأتي كلمة عبد الله منصوبة لأنها منصوبة على الاختصاص. نعم. نأخذ زينة من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن الشيخ يسمعك. الشيخ تفضلي. يا شيخ، هل القراءة تصلي بمجرد يعني سماع الأذان ولا؟ عفوا أختي، الصوت غير واضح. أقول: هل القراءة تصلي بمجرد سماع الأذان أم تستنى الإقامة يعني؟ أختي أرجو أن تحاول الاتصال مرة أخرى أو تسمعي يا شيخ. نسبيا. طيب عيدي مرة أخرى. تصلي عند الصلاة هل مع الأذان أو عند الإقامة؟ أيوه. كذا؟ نعم. طيب بقي شيء آخر؟ لا لا شكرا. طيب شكرا أختي. سمعت يا شيخ وانا لما اسمعها. طيب عن الصلاة وضح السؤال عندكم. قبلها ما في باقي شيء؟ لا لا نعود لي قبل، لكن ما عرفت السؤال يعني. هي السؤال تقول: هل نصلي عند الأذان او عند الإقامة في البيت؟ نعم. نصلي بينهما. يعني يصلي بين الأذان والإقامة، فإن شئت يأخرته إلى الإقامة فحسن، أما يعني مع بدء الأذان لا، بعد الأذان بقليل. نعم. نعود إلى سؤالي ناصر عن عبد المطلب وأمير القيس ودخولهم في النار وأهل الفترة. والله لا أدري ماذا أقول، لكن أهل الفترة ممن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر القرآن أنهم لا يدخلون العذاب أولا، وإنما يبتلون يختبرون لقواطع القرآن. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فهذا سبب دخولهم النار. وقد قال الله جل وعلا: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل. فالله حكم أن الآباء آباء قريش لم ينذروا فهم غافلون من قبل. وقال جل وعلا: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فهذا كله يدل بوضوح ظاهر على أن أهل الفترة لم يأتهم نذير. فإذا قلنا يقينا أنه لم يأتهم نذير، فإن الله يقول وقوله الحق: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال في الحكمة من بعثة الرسل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأما ما ورد في حق امرئ القيس وأضرابه فأنا أقول: أحاديث وآحاد، الله أعلم بتخريجها، ولا أحمل ولا أتحمل في ذمتي شيء. صديقكم شيخنا أسامة من الكويت معنا، تفضل أخي أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية يا أخ صهيب. الله يعافيك وبارك فيك. يعطيك العافية شيخ. حياك الله أستاذ أسامة، لو رفعت لي صوتك رفع الله قدرك. الله يحفظك يا شيخ. يا شيخ نشهد الله أننا نحبك في الله. حبك الله وجدك. شيخنا. تفضل. ألو. أيوه نسمعك. تفضل أسامة. نعم. في يوم حدثت فيه نفسي كم في الدين من متنافسي، فوجدت طالبا محبا لعلمه وعالم يمطر من النفائس، فجزى الله كلا بفضله وجزيت خيرا يا مغامسي. شيخنا سؤال أول، كيف تم يعني غياب اللغة العربية من الأمة؟ كنا زمان نتكلم بالعربي الفصيح والحين صرنا نحكي بالعامي، فليش صار هيك؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني يا شيخنا، أنا الحمد لله ملتزم بديننا يعني وما في لحيتي وكذا وهذا، لكن أنا على خلاف مع الوالد فيها، فالوالد يعني يطلب مني أني أخففها وكذا وهذا، فهل يعني في مجال أني مثلا أخففها قليلا أو كذا؟ السؤال الثالث شيخنا، في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الحديث طويل يعني عن الأعراب اللي جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يعني انه في نهاية الحديث انه والله لا ازيد عنهن، ولما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول افلح وابيه ان صدق، فهي وابيه تشكل علي انا، يعني احس انه هي فيها اسلوب قسم، فاحنا يعني في حديث صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعني من كان حالفا فليحلف بالله. نعم واضح السؤال كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا بس السؤال. طيب شكرا لك أخي السلام. طيب شيخنا نعود إلى سؤال ناصر عن تبع. تبع جاء ذكره في القرآن، قال الله جل وعلا: وقوم تبع واختلف هل هو نبي أو غير نبي، أو هو رجل صالح أو هو ملك محمود، على خلاف طويل بين العلماء. وأما ما ذكره من أنه بعث رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرت هذا بعض كتب السير، لكنها لم تنقل إلينا بسند صحيح يصح اعتماده في موضوع كهذا، فالله أعلم إن كان هذا أو لم يكن. نعم. نعود لأسئلة أسامة، سأل أولا عن غياب اللغة العربية وتغير الحال فيها. أما غياب اللغة العربية فقد قال حافظ رحمه الله كما تعلم أستاذ أسامة، قال: رجعت لقومي فاحتسبت حياتي وناديت نفسي، رجعت لنفسي فاتهمت حصرتي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي. سقى الله في بطن الجزيرة يعظم من يعز عليها أن تلين قناتي. وسعت كتاب الله لفظا وغاية ولم أضق أن آيم به, عن آيم به وعظاتي. فأنصد صهيب يغلبني فيها, السن هو أحكام, لكن هذا كله فيما نحن فيه. لا شك أن الأمة تغيرت كثيرا في تعلقها بلغة العرب, وأصبح حتى بعض إخواننا من يتصدر من الدعاة أو العلماء في المنابر يهملها, وأصبح كثير من الناس إنما يخاطب الناس باللهجة العامية الدارجة, وهذا فيه قدح من قريب أو من بعيد في العلم. والأحسن والأكمل والأجمل حفاظا على لغة القرآن أن يخاطب الناس بعضهم بعضا باللغة الفصحى. قد يقبل هذا في الأسواق اللغة الدارجة, قد يقبل في الضيافة والاحتفاء, قد يقبل في مداعبة الرجل أبنائه, لكن في لغة الفتوى, في لغة تحرير البيان, في لغة المنبر, في لغة التلفاز ينبغي أن يتقيد الناس باللغة الفصحى. والافتتان بالغرب كذلك أضر بالناس كثيرا, لكن هذا أمر يعني اتسع الخرق فيه على الراقع ومن البلاء العام, ولا يمكن رفعه ما بين عشية وضحاها. لكن حسن أن يكون في الأمة مثلك يحمل هذا الهم. نعم. أو معنا اتصال أو معنا أبو عبد الله صديق البرنامج الدائم. أبو عبد الله من الدمام, تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجعل خير أيامنا وأحسنها وأسعدها يوم أن نلقى الله عز وجل. آمين. اللهم آمين. الله يجزاك خير يا شيخ على ما تقدم, وكثر الله خيرك وكثر الله من أمثالك. شيخي, سؤالي للبرنامج, ما الأسلوب البلاغي في تغيير الضمير من المخاطب إلى الغائب في قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم؟ السؤال الثاني, الموظف يا شيخ الذي يسافر ويتردد يوميا إلى مكان عمله يبعد تقريبا أكثر من 100 كيلومتر ويرجع قبل العصر, فما الأولى له في هذه الحالة؟ هل يأخذ برخصة الجمع أم يقصر فقط دون أن يجمع؟ جزاك الله خير يا شيخ. طيب شكرا لك أخي الكريم. نعود إلى أسئلة أسامة, سأل عن إعفائه للحية وخلافه مع الوالد. هل يأخذ الهاتف من من الكنترول ويتواصل؟ الكنترول ويتواصل. طيب أخي أسامة, إن كنت تسمعنا فاتصل مرة أخرى بالكنترول وأخذ رقم الشيخ وتواصل معه بشكل خاص. سؤالنا الثالث, سأل عن أفلح وأبيه إن صدق وقسم في ذلك. تنازع الناس فيها كثيرا في هل هي قسم أو غير قسم, والذي يترجح عندي أنها غير قسم. نعود إلى أسئلة أبي عبد الله. سأل أولا, ما الأسلوب البلاغي في التحول من المخاطب إلى الغائب؟ من الغائب إلى المخاطب وجرينا بهم. التحول هنا لبيان القدرة, وعلى أنهم في قدرة الله وقبضته, وأنهم لا مناص لهم أن يفروا منه جل جلاله, هذا الذي يظهر. نعم. سؤال الآخر عن الموظف الذي يخرج أكثر من 100 كيلو ويعود قبل العصر والقصر في تلك الحالة. الناس في زماننا هذا بعض أهل العلم لا يرى هذا سفرا, لكنني أنا أجيبك بما أدين الله جل وعلا به. من خرج إلى بلدة أكثر من 100 كيلو مثلا نحن هنا في المدينة, رجل مثلا يدرس فلنقل في خيبر 150 كيلو عن المدينة, 150 كيلو خيبر. نعم. طبعا أنا أعرف أنه رمضان ما في دراسة, أنا كنت أتكلم عموما يعني 150 كيلو. الصواب أنها سفر, لأن خيبر غير المدينة. فإذا قلنا إنه مسافر رضح له أن له الحق أن يأخذ برخصة المسافر, ورخصة المسافر تقع في أمرين, في القصر والجمع. في القصر على إطلاقه, وفي الجمع إذا احتاج إليه. فإذا احتاج إلى الجمع جمع. ومثال ذلك أن هؤلاء المدرسين فيما أدين الله به لو أنهم صلوا الظهر والعصر جمع تقديم في خيبر قبل أن يأتوا المدينة, أو صلوها وهم عائدون إلى المدينة, لبرئت الذمة, لأنهم وقت صلاتهم جمعوا على حال يجوز لهم فيها الجمع وهو التلبس بالسفر, ما دمنا قد حكمنا عليهم أنهم مسافرون. على هذا تلبسهم بهذا الأمر صواب. فالصلاة وقعت على حال تبرأ به الذمة، فإذا قدموا إلى المدينة فلا حاجة لأن يستيقظوا لصلاة العصر لأنهم قد أدوها من قبل على وجه تبرأ به الذمة. وها ما يقال عن خيبر يقال عن كل بلدة يسافر إليها أحد. أما قول من يقول من أهل الفضل أن عودتهم في اليوم الواحد هذا لا يسمى سفرا، فهذا يعني في ظني لا يعول عليه، لأن كونهم يستطيعون أن يعودوا في يوم واحد هذا دفعت به الآلة الحديثة، لكنها لا تخرجهم عن كونهم مسافرين، لأنه انتقال من مكان إلى مكان والمدينة غير خيبر. الآن في ظل ما يعرف بالطائرات هذه في يوم واحد يغادر الإنسان إلى أقصى الغرب إلى الولايات المتحدة ممكن ويعود في نفس اليوم، وليس هذا يوقع معاملة ثم يعود، يتفق مع بنك أو مع مكان ويعود. هل نقول أنه إذا ذهب إلى الولايات المتحدة مثلا من جدة أو من الرياض وعاد في نفس اليوم أن هذا ليس بسفر؟ لا يقول بهذا أحد. يعني هذه أشياء ينبغي الاحتياط فيها. أثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا، وحبذا لو أخبرتم مشاهدينا عن ما تحضرون لنا لحلقة الغد. إن شاء الله غدا لو تكلمنا عن الأنبياء والبعد المكاني يعني وأمكنتهم، الأنبياء وأمكنتهم أو ديارهم. نعم، إذا مشاهدينا الكرام هذا موضوع حلقتنا في الغد بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته.